الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنخلص مع بعض الفصل 12. إحنا كنا وقفنا عند خلصنا الجزئية بتاعت الخواص الجسيمية للأمواج، وكان فاضل جزئية بس. إحنا كنا آخر حاجة أخدناها خواص الفوتون وخواص شعاع الفوتونات، كان فاضل إنه أصبح في ذهننا نموذجين للضوء، نموذج اسمه النموذج الميكروسكوبي ونموذج اسمه النموذج الميكروسكوبي. الحتة دي جزئية بسيطة بس مكتوبة بطريقة صعبة شوية. ازاي ابين انه النموذجين مترابطين؟ يعني اول سؤال عندنا النهاردة، كيف تبين ان النموذج الميكروسكوبي والنموذج الميكروسكوبي مترابطان؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف كده. لو احنا بنتكلم في النموذج الميكروسكوبي للضوء والنموذج الميكروسكوبي، النموذج الميكروسكوبي بيقول انه يمكنك تصور الضوء عبارة عن كرات صغيرة او فوتونات، كل فوتون عبارة عن ايه؟ كرة صغيرة نصف قطرها الطول الموجي وتتذبذب بمعدل نيو. ده مفهوم الضوء عند الميكروسكوبيين، ماشي. طب النموذج الميكروسكوبي بقى للضوء، الضوء عبارة عن مجال كهربي ومجال مغناطيسي إلى آخر الكلام، متعامدان على بعضهما ومتعامدان على اتجاه انتشار الموجة. طيب فللربط بينهم يبقى الضوء عبارة عن فوتونات، يمكن اعتبار كل فوتون ككرة صغيرة نصف قطرها لندا وتتذبذب بمعدل نيو، ويصاحب هذه الفوتونات مجال كهربي ومجال مغناطيسي متعامدان على بعضهما وعلى اتجاه انتشار الموجة. يبقى أنا ربطت ما بين مفهوم الضوء هنا ومفهوم الضوء هنا. طيب ماشي، في ربط تاني وربط تالت وربط رابع. الربط التاني اللي هو ربط الطاقة، طاقة الضوء عند في النموذج الميكروسكوبي هو مجموع طاقات الفوتونات. طب وهناك ما عندهمش فوتونات، عندهم طاقة الشعاع، فانت هتقول لي ان مجموع طاقة الفوتونات هي طاقة الشعاع. طيب المفهوم الثالث مفهوم الشدة، شدة الضوء عند النظام الميكروسكوبي ايه؟ شدة الضوء او ممكن نقول كلما زادت شدة الضوء زاد تركيز الفوتونات، دي اللغة بتاعت النموذج الميكروسكوبي، فيزداد شدة المجال او فتزداد شدة المجال الكهربي والمجال المغناطيسي المصاحبين للموجة. الكلام ده على قد ما هو مفهوش قوانين وكلام يبدو بسيط، بس ان انا افهمه واعرف اصيغه في صورة كلام مفهوم ده كلام مهم قوي. ان انا اقسمه، انا بربط دلوقتي بين النموذج الميكروسكوبي للضوء والنموذج الميكروسكوبي، ربطنا بالتعريف وربطنا بالطاقة وربطنا بالشدة، فاضل اخر ربط اللي هو الربط بالخصائص بقى. طيب هو الضوء هنا في النموذج الميكروسكوبي النموذج القديم بينعكس وينكسر ويتداخل ويحيد. طب هل يا ترى الفوتونات بتعمل كده؟ السلوك الجماعي للفوتونات. فيبقى الربط الرابع انه يمكن مراقبة الخواص الموجية للضوء من خلال يا جماعة السلوك الجماعي للفوتونات. يبقى انا دلوقتي السؤال ده انا جايب الكلام من جوه كتاب الوزارة اللي هو الربط ما بين النموذج الميكروسكوبي والنموذج الميكروسكوبي. انا عارف ان هي جزئية ممكن طلبة كتير تعدي عليها وما تاخدش بالها، بس هو سؤال في صميم مفهوم الفصل نفسه. انت بعد نهاية الفصل اصبح في مخك كده نموذج جديد عن الضوء اسمه النموذج الميكروسكوبي اللي هو الضوء. لو كان حد سألك قبل ما تدرس الفصل دوت كنت هتقول الضوء موجات، ماشي، مجال كهربي ومجال مغناطيسي زي ما كنا حافظين. بس بعد ما اخدت الفصل بقى الضوء بالنسبة لك فوتونات. طب يا ترى هل ده بينفي ده ولا الاثنين حاجة واحدة؟ لا، الاثنين حاجة واحدة، احنا بنربط ما بينهم. هنا في الكلام دوت احنا ربطنا ما بين النموذج الميكروسكوبي والنموذج الميكروسكوبي. طيب يا ترى لما اجي بقى اتعامل مع الظواهر الطبيعيه، امتى اطلع الباكج بتاع النموذج الميكروسكوبي وامتى استخدم النموذج الماكروسكوبي حسب العائق اللي هيعترض طريق الضوء. لو انا بناقش ظاهره الضوء فيها بيسقط على عائق صغير على مستوى الذره او اقل من الذره، يبقى انا لازم استخدم النموذج الميكروسكوبي عشان اقدر اوصل للنتيجه الصحيحه. اذا كان العائق كبيرا يبقى انا هستخدم النموذج الماكروسكوبي. طيب تمام، ده موضوع ما نعملش خلط بينه بقى وبين القدره على النفاذ، ده موضوع تاني. طيب هل الفوتونات قدره على النفاذ من الاوساط؟ الاجابه على حسب. على حسب ايه؟ دلوقتي انت لو معاك كوره وهتيجي ترميها في شباك كده حديد، في سيقان حديد كده، طب الكرة هتعدي ولا مش هتعدي؟ تقول لي والله على حسب. لو كانت المسافة بين الساق الحديد والساق الحديد كبيرة والكرة تقدر تعدي فهتعدي. هو ده بالظبط اللي بيحصل. الفوتون اعتبره اكنه كرة في مفهومك، هيعدي ولا مش هيعدي على حسب المسافات البينية. والله اذا كان الفوتون ده اصغر من المسافات البينية هيعدي، زي الفوتونات الصغيرة او بتاعت جاما وبتاعت اكس لها قدرة عليه على النفاذ، عشان هي فوتونات ايه، طولها الموج قصير يعني نصف قطرها قصير. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نيجي بعد كده وكأننا احنا بنراجع تاني الفصل كان اسمه ازدواجية الموجة والجسيم. بقالنا دي المحاضرة الرابعة اهو بنناقش في الجزء اللي هو بتاع انه الموجات اكتشفنا انه لها خصائص جسيمية زي الضوء، ما هو انا عنده خصائص جسيمية. طيب علماء الفيزياء عندهم مفهوم انه في حاجة اسمها التماثلات الكونية. التماثلات الكونية، الخالق واحد الله. طيب التماثلات الكونية دي خلت عندهم ايه، تفكير مسبق، يعني طب احنا اكتشفنا ان الموجات عندها خصائص جسيمية، طب هل حنكتشف ان الجسيمات عندها خصائص موجية العكس؟ يعني الاجابة كانت ان الجسيمات يصاحبها حركة موجية، فلما استخدمنا شعاع الكترونات وقارناه بشعاع الفوتونات لقينا له نفس الخصائص، وبينعكس وبينكسر وبيتداخل وبيحيد. طيب يبقى احنا اكتشفنا ان الجسيمات وهي بتتحرك بيصاحبها حركة موجية. اكتشفنا كمان انه القانون، فاكرين الطول الموجي بتاع الفوتون لامدا بتساوي اتش على بي ال، انه هذا الطول الموجي كمان القانون دوت بينطبق على الجسيمات المتحركة. واللي اكتشف كده دي براولي، يعني دي براولي اكتشف ان الجسيمات المتحركة تصاحبها حركة موجية، تعين من العلاقة لامدا بتساوي اتش على بي ال او لامدا بتساوي اتش على ام في. ونقف قدام العلاقة دي شوية، لامدا بتساوي اتش على بي ال او لامدا بتساوي اتش على ام في. وهنا طبعا الاتش ده ثابت والام ده كتلة الجسيم اللي عندك. طبعا القانون ده بينطبق على الجسيمات، يعني مش شرط يبقى الكترون بس، يعني لو بروتون ماشي متحرك هيبقى برضو ينطبق على القانون، لو نيترون برضو نفس القصة. طيب دول بيبقوا ثابتين، اذا الجسيم اللي عندك كل ما هتزيد سرعته كل ما الطول الموج المصاحب له هيقل. العلاقة هنا علاقة ايه، عكسية. طيب ماشي، يعني يقل الطول الموجي المصاحب لحركة جسيم بزيادة سرعته. ممكن تيجي علل، هقول والله لانه الطول الموجي بيتعين تبعا العلاقة H على M V، ففي بينهم علاقة ايه، عكسية. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى العلاقة دي تنطبق على الجسيمات يعني مش الالكترون بس. هنستخدمها في ايه العلاقة دي؟ تعال اقول لك، بس صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. الاستخدام اللي جاي في غاية الاهمية، بس انا نفسي نفهم المقدمة بتاعته. لو تصورنا، انا هحاول اقرب المفهوم بقدر الامكان عشان يدخل هنا. دلوقتي انا مسكت في ايدي حفنة من الكرات الصغيرة جدا، تمام، وقمت حدفتها في حائط. الكرات دي كل كرة خبطت في الحائط وارتدت. الارتداد بيبقى على حسب النقطة اللي سقطت عليها الكرة وارتدت. مثلا لو الحائط ده فيه جزء حائط وجزء خشب وجزء بلاستيك، فالارتداد هنا هيبقى مختلف. إذن الكرات المنعكسة هتحمل معلومات عن الجسم اللي سقطت عليه في السرعة بتاعت الانعكاس بتاعتها، في الزاوية بتاعتها، يعني انعكاس الكرات هيحمل المعلومات عن الجسم، ماشي. ولكن إذا كان في الجسم اللي سقطت عليه الكرات تفاصيل صغيرة جدا أصغر بكثير من الكرات، يعني الكرة بتاعتي قد كده مثلا وأنا عندي في الحائط ده فجوة صغيرة جدا موجودة في الحائط، الكرات لما تيجي ترتد لن تحمل أي معلومة عن هذه التفاصيل الصغيرة، مش هتأثر في طريقة انعكاس الكرات. طيب نعمل إسقاط بقى للفكرة دي، إن الفوتونز لما تيجي تسقط على الجسم وترتد عشان نشوف هو احنا كيف نرى الأجسام، بنرى الأجسام بنفس السيستم تقريبا اللي أنا قلت عليه بس بتفاصيل أدق شوية، إن القصة مجموعة فوتونات بتسقط على الجسم ماشي وترتد، وهي مرتدة بتحمل تفاصيله بس لن تحمل التفاصيل الأصغر منها. طيب تمام، وعشان كده أنا عندي الفوتون نصف قطره هو الطول الموجي. طب لما يكون في جسيم صغير جدا أقصر من الطول الموجي أو أقصر من نصف قطر الفوتون الساقط، هل الفوتون المنعكس بقى أو الفوتون لما يسقط وينعكس هل هيحمل تفاصيل هذا الجسم؟ الإجابة لا. يبقى معنى الحدوتة دي إيه؟ معنى الحدوتة دي إنه باستخدام الضوء المرئي لن نستطيع رؤية أي تفاصيل أقصر من نصف قطر الفوتونات، يعني أقصر من الطول الموجي لهذا الضوء. طب هو الطول الموجي للضوء المرئي كام؟ من 400 نانو ل 700 نانو. إذن التفاصيل الأقصر من 400 نانو لن ترى باستخدام الضوء المرئي، مستحيل، لأن هو الجسيم أصغر بكتير من الفوتون. يعني عندك جسيم طوله 5 نانو ولا 10 نانو وسقط عليه فوتون طوله يعني 400 نانو، طب هيحمل تفاصيله إزاي؟ تصاغ القصة دي حاجة اسمها شرط الرؤية، شرط رؤية أي جسيم أن يكون إيه بقاه؟ أن يكون الطول الموجي للضوء الساقط أقل من تفاصيل هذا الجسم. يعني شرط الرؤية دي حاجة مهمة قوي إن أنا أفهمها، شرط الرؤية الطول الموجي للأشعة الساقطة أقل من أو حتى يساوي طول الجسيم اللي أنت عاوز تشوفه. طيب ومعنى كده إن إحنا كبشر حرمنا من إيه بقى؟ من رؤية الجسيمات اللي أقصر من الطول الموجي للضوء المرئي لحد ما ربنا أذن إن إحنا نشوفها. إزاي بقى؟ صلى على النبي وأنا أقول لك صلى الله عليه وسلم. جبنا أنبوبة مجوفة مفرغة، شلنا الهواء وحضرنا مدفع إلكتروني إلكترونز، حملناها بفرق جهد عالي فاكتسبت سرعة كبيرة من قانون بقاء الطاقة، الطاقة الكهربية تتحول لطاقة حركية، الطاقة الكهربية V فرق جهد في E شحنة الإلكترون بتساوي الطاقة الحركية نص M V تربيع، فيبقى لما بزود فرق الجهد السرعة بتزيد ماشي، يبقى أنت جبت مدفع إلكتروني زودت فرق الجهد زودت سرعة الإلكترونز، أما زادت السرعة الطول الموجي المصاحب ليها قل قوي لدرجة أنه هو بقى أقصر من الأجسام اللي كنا مش عارفين نشوفها زي الفيروسات. يعني كان في سؤال بس فاتني علل لا يمكن رؤية الفيروسات بالضوء العادي، الإجابة لأنه طول الفيروس أقل من الطول الموجي للضوء المرئي وهذا كده مش هيتحقق مع شرط الرؤية. طب احنا عايزين نشوف الفيروس اللي عمل لنا الأمراض دوت، يبقى احنا نعمل ايه؟ أنبوبة مفرغة مدفع إلكتروني فرق جهد عالي سرعة كبيرة يصاحبها طول موجة صغير أقصر من تفاصيل الفيروس، ونسلط الإلكترونز دي على الفيروس فتحمل تفاصيله. يبقى أنا عندي أشعة الإلكترونز دي أو الكرات الصغيرة ده هي أما عدت من الفيروس بقت حاملة تفاصيله، أكبرها بواسطة بقى إيه مجالات مغناطيسية أو عدسات مغناطيسية وبعدين أسقطها على شاشة فلوريسية فتظهر تفاصيل الفيروس. الفيلم اللي احنا حكيناه دوت ده الميكروسكوب الإلكتروني. يبقى الحوار مع الميكروسكوب الإلكتروني دلوقتي، اسمك ليه ميكروسكوب إلكتروني؟ هو الميكروسكوب التاني كان اسمه ميكروسكوب ضوئي، ده اسمه ميكروسكوب إلكتروني، استبدلوا الضوء بالإلكترونات. يعني استبدلنا الأشعة، هناك كنت بستخدم أشعة ضوئية هنا بستخدم أشعة إلكترونية، استبدلنا العدسات الضوئية بعدسات مغناطيسية عدسات كهربية. طيب القدرة على التحليل وتمييز التفاصيل في الميكروسكوب الإلكتروني قدرة عالية جدا، لأنه أنا بقدر استخدم فرق جهد عالي وبالتالي سرعة كبيرة للإلكترونات وبالتالي طول موجي قصير جدا، وبالتالي كل ما أحب أشوف تفاصيل أكتر أزود فرق الجهد، السرعة تزيد الطول الموجي يقل أشوف تفاصيل أقصر وأقصر. طيب دلوقتي في الميكروسكوب الإلكتروني إيه القوانين المستخدمة؟ بص معايا كده، لازم يكون قدامي شرط الرؤية وقدامي المعادلة بتاعت دي براولي، وقدامي قانون بقاء الطاقة اللي هو ايه الفي اي، فرق الجهد المستخدم في شحنة الالكترون بيساوي نص ام في تربيع. طيب نقول سؤال بالارقام يتحسب ازاي؟ انا عندي فيروس طوله 5 نانومتر، عاوز اشوفه، يا ترى هعوز فرق جهد كام؟ ابتدي كلام منين بقى؟ اقول الفيروس طوله 5 نانو، ماشي، هو عايز اقل فرق جهد ممكن لرؤية الفيروس. طيب يبقى انا استخدم طول موجي يدوب يكون قد طول الفيروس، هعوض عن اللمضة بخمسة نانو، هعوض عن اللمضة فين؟ هنا بخمسة نانو، وعندي ده ثابت ومعلوم، وده كتلة الالكترون ثابتة ومعلومة، يبقى انا هجيب السرعة. طب جبت السرعة اروح اعوض بيها هنا اجيب فرق الجهد. طيب تمام، لو عايز ازود التكبير لضعف كده، يعني عايز اشوف تفاصيل اصغر من كده للنص، يبقى انا محتاج اقلل اللمضة للنص. طب عشان اقلل اللمضة للنص محتاج ازود الفي للضعف. طب عشان ازود الفي للضعف، انت لو عدلت القانون هتبقى الفي بتساوي جذر 2 في اي على ام. عشان تزود الفي للضعف محتاج تزود فرق الجهد الى 4 امثاله. تمام. طب مرة كمان، لو انا عايز ازود الرؤية، يعني اشوف تفاصيل اكتر من كده ب4 مرات، يبقى انا محتاج اقلل الطول الموجي للربع، ازود السرعة ل4 امثالها. طب عشان ازود السرعة ل4 امثالها يبقى انا محتاج ازود فرق الجهد الى 16 مرة. طيب اخر سؤال كان بيقول لي ما هي الفكرة العلمية لعمل الميكروسكوب الالكتروني؟ هو انت في الميكروسكوب الالكتروني الفكرة الاصلية في الموضوع ايه؟ الطبيعة المزدوجة. لا، طب الأوضح منها الطبيعة الموجية للجسيمات. طب المتخصصة قوي الطبيعة الموجية للإلكترونات. يبقى الفكرة بتاعت الميكروسكوب الإلكتروني، فكرة الميكروسكوب الإلكتروني تعتمد على الطبيعة الموجية للإلكترون. طيب كده يبقى انتهى الفصل 12. نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الفصل 13. الفصل 13 اسمه الأطياف الذرية. الأطياف الذرية تعالوا نقسمه كده قبل ما نشتغل فيه. هنتكلم فيه عن ذرة بور، النموذج بتاع بور، البور عن الذرة، وبعدين شكل طيف الهيدروجين، تفسير طيف الهيدروجين. انت طبعا حافظ في الكيمياء، استطاع بور تفسير طيف ذرة الهيدروجين. طب ازاي؟ عايزين نعرف. بعد كده في الطيف، ايه انواع الطيف، وبعد كده في المطياف، واخيرا اشعة اكس. طيب الفصل اسمه الأطياف الذرية. الأطياف الذرية ترجمة العنوان كده، الأطياف جمع طيف، الطيف ده ضوء، أضواء ذرية، الذرة بتنتج طيف. تمام. أثناء الاسترخاء بتطلع طيف، ولكل ذرة طيف خاص بها. وانت لما تراجع الكلمة اللي انت كنت حافظها اللي هو استطاع بور تفسير طيف ذرة الهيدروجين، تستنبط من الكلام أن للهيدروجين طيف يختلف عن باقي الأطياف. هو قدر يفسر ده ما قدرش يفسر الباقيين. أنا بس عايز من الجملة أن لكل ذرة طيف خاص بها، فالعنوان اسمه الأطياف الذرية. طيب عشان نبتدي الموضوع صح يبقى هنبتدي من عند ذرة بور. نموذج أو تصور بور عن الذرة إزاي؟ كان هما 6 فروض، 3 فروض وبعدين أضافة 3 فروض أخرى. الفرض الأولاني قال انه في مركز الذرة نواة موجبة الشحنة، سهل ده قوي، ماشي، تدور حولها الكترونات في مستويات طاقة اسمها اغلفة، وقال انه الذرة متعادلة كهربيا. دول الـ3 فروض الاساسيين. طيب وبعدين اضاف 3 فروض اخرى، ان الذرة لما تسترخي بتطلع طاقة عبارة عن فوتون بيساوي فرق الطاقة بين المستويين، وقال انه قوى الجاذبية، قانون الجذب العام وقوى كولوم، قابلة للتطبيق برضو في مجال الذرة. هنكمل الفروض بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.